الأحادي والمتواتر ولا يجوز نصف المتواتر بلا حد تنبيه في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو كل واحد منهما عاما لوجه وخاصا لوجه فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمعا وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ ينسب المتقدم بالمتأخر وكذا إذا كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر والإجماع وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية وإجماع أن هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة وشر ورد بعصمة هذه الأمة والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الفقر والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباطل عنه قول الصحابي وقول الواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه ليس بحجة على غيره على القول الجميع الأخبار وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين أحادي ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع الطواف على الكذب من اثنين إلا أن إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند فالمسند ينقسم إسناده والمرسل ما لا يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتشف وجد مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقى صفحتان كمل صفحتان ولا كنت بأعمل كمل ده الشيخ وليد ناوي خلص جمع المتون إن شاء الله كمل طيب مش كلكم ميتين احنا معاك لا لا لا انا استشيره طيب خلاص هم أشاف جوزك اركب معنا الأخبار وأما الأخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب والخبر ولا ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يقول جماعة لا يقع الطواف على الكذب من الظلم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في القصد عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد ولا حد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند فالمسند ما تصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله تعالى عنه فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب رحمة الله عليه فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجاز الشيخ من غير البراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة القياس وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبع فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة أو الدلالة هو الاستدلال كلها مدلل نعم الدلالة والدلالة الدلالة أيضا الدلالة أيضا كلها مثلثة الدلالة أحسن الله عليك وقياس الدلالة أو الدلالة أو الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه من مع إمكان ما قبله ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة أن تنضبط معلول في معلولاتها فلا تنتقض بلفظا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة بالنفي والإثبات أي في الوجود والعدم فإن وجدت العلة وجد الحكم والعلة وهي الجالبة للحكم الحظر والإباحة وما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن نشاء على الأمر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتنزل عن الأصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده هو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره شرع الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ترتيب الأدلة وأما الأدلة فيقدم الظن الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس والجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال وشرط شروط المفتي ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه لاستنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة عليها الواردة فيها شروط المستفتي ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلدها والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومن من قال التقليد قبول قول الرسول من لا يدري فإن قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الحقيقة يعني تنبغي يعني إراد الرسول الله ما كانت سريع يعني حشر مثل بعض المسائل في العلم يعني أدب مع رسول الله غلط إدخاله أصلاً إنما المتكلمون يفرضون الفرضية العقلية يعني مثل لو وجدنا لحم نبي أو لحم ميتة أيهما يجوز أنا إدخال في المسائل دي ليس هو الأدب حقيقة يعني مثل هذا تقليد لو إنسان اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نكون يكون من غير دليل فإذا يكون تقليدا حميد تقليد يعني إدخال في المسألة دي من أصلها يعني هي ليس شرعية فإدخالها غلط هي في الرسول فيها يعني عدة مسائل حقيقة أنا جمعت معنا 27 يعني مسألة أدخلت في علم الأصول الحقيقة فيها لا مدخل لها في الشريعة أصلا إنما هي كلها من فرضيات العقلية يعني تعرفون أن الشريعة واقع ليس فرضية عقلية فرضية عقلية والفلسفة أما الشريعة فهي أمور واقعة شرط المستفتي ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد والتقليد قبول قول القائل بالحجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس لا يجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا للاجتهاد وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع المصيب ولا يجوز أن يقال كل مشهد في الرسول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والموحدين ودليل من قال ليس كل مشهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المشهد طارة وصواب أخرى والحمد لله أليس يعني حتى يستوي الجناحان يعني لغة وأصول يعني حتى الآج الرومي كنا في طائرين مع جنحان وكل شيء تأخذ الآج الرومي بالمرض لا لا لا أنا سنقرأ شيء أجمل من هذا في قصيدة لو علقت على مطار القاهرة أنا أرى تعليقها كما علقت المعلقات على الكعبة لا في قصيدة جميلة يعني تحفة في الجمال الحقيقة قالها شيخ الجامع الأزهر الشيخ عبد الله بن عامر بن محمد عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي رحمه الله توفي قريب سنة 1171 هجري يعني قبل 300 سنة توفي نايمة الشافعية هو يقول في مطلع قصيدة يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل في ظل 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سالت العفو عن زلمي هي 50 بيت 51 بيت أيوه روية في غاية الجمال هي قصيدة فيها نوع من الغزل يعني فيها شيء لكنها الغزل العفيف مش الغزل الغزلية اي ما هو الزيت اصلا بليطة لا لا هي شيء تحفة الصراحة يعني يقول منها المفاعل ست مطلقة منها المفاعل ست مطلق وبه وفيه معه له واسمع الى المثل وانظر الى المثل طلبت ضبا ابا عمرو غدا فاتى وسرت والنيل خوفا من عتابك لي يعني قصيدة نامية تأخذ أظنها دقيقة وخمسة وأربعين ثانية يعني نقرأها إن شاء الله فيما بعد بس أنا أحث على حفظ الأمريكيين مثلكم الذين ضيعوا لغة العرب اسمه الأمريكي عفوا اسمه الشبراوي تقريبا غدا يعني إن شاء الله نقرأ غدا موجودة في النت موجودة في النت اسمها منظومة قواعد العربية أظن ما سماها هو لكن يظن أن النساخ منظومة قواعد العربية قصيدة في غاية الجمال تلخص لك النحو في 50 بيت، يعني تستطيع أن تحفظها يعني ممكن في يومين 3 أيام، وانت طالع من جمالها تحفظها بسرعة. سبحان الله. عبد الشيخ الجامع الأزهر الشيخ عبد الله الشطراوي رحمه الله من أئمة علماء الشافعية رضي الله عنه. له ديوان شعر معروف. فجاسوا خلال الديار. أيوة. المعنى؟ المعنى أنهم أفسدوا. يعني أخذوها قهراً وعاتبوا فيها وبدلوها عن وجهها. كل معنى جاسوا. يعني يمكن قصد يعني يمموا أو تيمموا معنى قصد، ولا هي الجوس هي في معنى شبكة في الكلام العربي، يعني مثل ليس مثل السير، السير يكون فيه رفق. يا شيخ تعديدنا فضلتك يعني عشان حتى يعم الخير نقرأ الثلاثيات. حديث الثلاثيات يعني وقتها سريع إن شاء الله. تعديدنا فضلتك. أنا أقول مدام يعني سنأخذ الثلاثيات الليلة إن شاء الله. الثلاثيات عبد المحمد الخير والخالد الداريمي جاهزة إن شاء الله. واحدة يهمة جاهزة كله جاهزة إن شاء الله. جزاك الله خير. البخاري لا يستطيع. كنا حابين سمع الشباب بنتك يعني حديث اللي هو حديث الجدول صحيح الصلاة قال يعني إنه أعلى حديث يعني هذا اللي يقولون جمع الطبراني. أيوة طبعا هو حديث يعني ليس بأثر طويل يكفي إن الطبراني هو اللي واحد ولكن هو أنا رويته سماعا في عدة كتب منها كتاب الطبراني ومنها كتاب ابن سيد الناس مناح المدح. مناح المدح هو عبارة عن ابن سيد الناس مجلد كبير الشعراء الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد، هو قصائد مديح للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا قرأته كاملا هذا على شيخ الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وهي قصائد يعني لطيفة لطيفة فيها أسلوب أدبي راقي لكن تحتاج إلى تفسير بخلاف المدائح المتأخرين. لأن المتأخرين أسلوبها واضح جدا جدا، أما الأولين يعني يبغى لها شيء من التفسير يستخدمون ألفاظ يعني. لو حديث واحد أي طيب هذا حديث سمع الشيخ له أن هذا الحديث يروي 17 لا يصدق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقل من أعلى الحديث يعني سندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله إنه أعلى يعني قليل أعلى ما في ماروي من ثلاثي الطبراني اللي هو أصلا متأخر. ولد الطبراني ولد سنة 260 وتوفي سنة 360 عاش 100 سنة، هذا من أسباب علو هذا الحديث. ولا الحديث يعني لا بس نروي الحديث إن شاء الله حديث أبي جرول زهير بن صرب رضي الله عنه مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث يرويه شيخنا وكذلك شيخنا الشيخ عبد الرحمن يسمعنا أيضا إن شاء الله بأسانيدهم. وسبب اختيار الحديث يعني كما ذكر فضيلة الشيخ أنه يعني من قد يكون أعلى الحديث سندا يعني 17 راويا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد إلى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى. قال حدثنا عبيد الله ابن رماحس القيسي قال أخبرنا أبو عمرو زياد بن طارق قال سمعت أبا جرول زهير بن صورة البشمي رضي الله عنه يقول لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هوازن وذهب يفرق السبي والشاء فأتيته فأنشأت أقول هذا الشعر أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر أمن على بيضة قد عاقها قدر مفرقا شملها في دهرها غير أبقت لنا الدهر ها